بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب. وكذا القول في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: سليني من مال ما شئت، في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم. ليش رفعت الاسم أو ونصبت ما بعده؟ يا فاطمة بنت محمد يا صفية. فاطمة صفية علم، والعلم يبنى على الضم. نعم صفية أيضا علم مبني على الضم، منادى مبني على الضم. طيب. أما بنت محمد فمضاف مضاف إليه فينصف على النداء. نعم نعم. قال طيب فضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله، ولا يدخلهم الجنة، ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم، كما قال: سلوني من مالي ما شئتم، وكما قال: ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم في حديث آخر. نعم واضح. نعم. فإذا صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، خصوصا سيدة نساء العالم فاطمة. نعم. وآمن وعمته. نعم نعم تفضل. وآمن الناس أنه لا يقول إلا الحق. اللهم صل وسلم عليه. ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. تبين له التوحيد وعرف غربة. يعني ماذا أبقى لله إذا كان الدنيا والآخرة ضرتها، يعني بها الآخرة، إذا كان الدنيا والآخرة هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح والقلم هو من علوم الرسول، فماذا أبقى لله؟ لا حرف تدل يعني غلو. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله في الدنيا. في الدنيا. نعم في الدنيا، لأنه واضح أنه يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، فلا تناقض بين قوله وقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فأين هذا من قول صاحب البردة والبرعي وأضرابهما من المادحين له صلى الله عليه وسلم بما تبرأ منه ليلة، بما هو يتبرأ منه. نعم. أو بما تبرأ منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا، بما هو يتبرأ كلاهما. نعم نعم صحيح. بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا، وبين اختصاصه بالخالق ويبين. نعم. ويبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدورها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. رسول الله. نعم. ومن العجب واضح. نعم. ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمهم. ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة وهو الواجب المتعين. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم، وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك. ومن هنا هؤلاء الذين كادهم الشيطان واتبعوا الشيطان رموا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن نحى أو ومن اتبعه رموهم بأنهم يبغضون النبي وافتروا عليهم وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية، حتى أن من لا يصلي على النبي في صلاته فصلاته باطلة. أي نعم، كثير ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة ليست ركن، بل هي ربما يراها بعضهم واجب وربما يراها بعضهم سنة وربما أي نعم. لكن هؤلاء الشيخ محمد والمحققين من العلماء والحنابلة يرون أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، كم يصلي في اليوم والليلة وكم إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة، إذا لم يصلي عليه ولم يسلم عليه فصلاته باطلة. ويرون أن من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له عبادة، لا تقبل له عبادة، لأنهم يقولون عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. يعني من عبد الله بغير شرعه فعبادته باطلة. أين هذا من هذا؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر. وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم، يعني هم المتنقصون لله، المتنقصون للنبي، المتنقصون للصالحين، المتنقصون للأولياء. نعم، لأنهم خالفوهم. نعم. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذه من الفوائد التي نستفيدها من الحديث، أنه جاد في هذا الأمر. يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، أي نعم، هو جاد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام. فنأخذ يعني من الحديث من الفوائد أنه جاد في هذا الأمر، لا يتهاون فيه ولا يتوانى عليه الصلاة والسلام، بعكس يعني من يظنون

لا يملكون، وفي ما لهم وما له منهم. هنا خطأ وفي أين أموالهم. أين هو في قوله لا يملكون وفي قوله ما لهم؟ نعم، والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون وفي قوله ما لهم وفي قوله وما له منهم. نعم، وحتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن حتى غاية له. فقال ابن عطية رحمه الله تعالى: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون، كما تزعمون أنتم. وهذا للبلاغة، يعني أبلغ إذا حصل، وهذا يعني من بلاغة قول الله عز وجل إذا حصل فيه يعني اختصار اكتفاء بما يدل عليه ظاهر الكلام، فهذا من بلاغة القول. نعم، وصف حسن لكلام الله عز وجل. فكان ابن عطية يقول يعني على تقديرنا كأن في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، وإلا ليس فيه حذف، كلام الله كامل، لكن من بلاغة قول الله عز وجل أن الاختصار يحصل اكتفاء بما يدل عليه الظاهر. نعم، وهذا أبلغ، يعني كأني يعني لما يقولون في كلام الله حذف وكذا، على كل حال أو في الكلام حذف على طريقة أصحاب اللغة. نعم، فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون، في المحرر الوجيز، كما تحسبون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، في المحرر مستسلمون، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم. وكلمة مسلمون صحيحة، ملائكة مسلمون ومستسلمون، بل إن التحقيق أن كل مخلوقات الله عز وجل مسلمة مستسلمة ما عدا مردة الإنس والجن، كفار من الإنس والجن فقط هم الذين لا شك أنهم يستسلمون لكن ليسوا مسلمين. أما ما عدا مردة الجن والإنس، ما عدا الكفار من الجن والإنس، فكل مخلوقات الله مسلمة طائعة لله عز وجل. نعم، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. إلى هنا انتهى النقل عن عطية في هذا. أي نعم. قال الشيخ سليمان: والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان، يعني متمما نقله عن ابن عطية في المحرر الوجيز المجلد الرابع صفحة 418، وفي البحر المحيط المجلد السابع 265: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمر الله به. سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. ومن الوحي القرآن، القرآن حتى وإن كان في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ وأنزله جملة إلى بيت العزة، فإن الله سبحانه وتعالى حين يرسل جبريل به يتكلم به، يسمعه جبريل من الله عز وجل فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، كما هو معروف، لا أن جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ أو أن جبريل يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لا، بل جبرائيل يسمع كلام الله بالقرآن وبالوحي وبسائر الوحي. أي نعم. فإذا سمعت الملائكة كما يأتي في الحديث الذي بعده، أي نعم، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، سمعوا كلام الله هكذا، هذه صفة لكلام الله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني أخذتهم الغشية. فكان أول من يرفع رأسه جبريل فيسألونه. أي نعم. إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمر الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى. نعم تفضل استمر. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. نعم. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. أي نعم. انتهى كلام ابن عطية ونقل أبي حيان. وقال ابن كثير هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. يعني القول بأن جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ هذا خطأ لا دليل عليه، واللوح المحفوظ محفوظ، ليش سمي محفوظ؟ لأنه لا يطلع عليه أحد، لا ملك ولا غيره، لا جبريل ولا غيره، لكنه يسمع كلام الله، يسمع كلام الله منجما، فيأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام الله بغير القرآن أيضا، الوحي كله، نعم، حتى السنة من الوحي ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن كما ثبت يعني بالأثر، ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي في السنة وغيره، لأن يعني جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهي مثل القرآن وحي، فالوحي يكون من قسمين قرآن وسنة. نعم. وقوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي، وهو العلي أي العالي، فهو فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات كما قال الرحمن على العرش استوى. قال وفي الصحيح، قال في الصحيح عن العالي ذاتا وقدرا وقهرا، يعني العلو من جميع جوانبه، والعلي على الإطلاق ذاتا وقدرا وقهرا، نعم، فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وكلامه فوق كل كلام، نعم، وكلامه فوق كل كلام. تفضل. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب يعني قبل الشياطين هكذا إلى السماء، فيسمعون يعني الحوار بين الملائكة، وقد يسمعون كلمة فيلقيها الأعلى إلى من تحته، وهكذا حتى يقرقرها في أذن الكاهن أو السامع، فيضيف لها 100 كذبة حتى تصدق هذه الأكاذيب بهذه الكلمة من الحق. نعم، كما وصف في الحديث، هذه فتنة، لهذا ورد في الحديث يعني أنهم كذبة وإن صدقوا، ولو صدقوا قد يوافقون الحق في كلمة، لكنهم كذبة في دعواهم علم الغيب، وكذبة فيما عدا، كذبة صدقك وهو كذوب، يدعون علم الغيب ويوهمون أنهم يعلمون الغيب، لكنهم كذبة، وكذبة بما بحالهم، وكذبة بما أضافوه. نعم. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني صدق كذبه بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، والنجوم هذه التي يعني الشهب هذه التي تحدث في السماء ورد أنها تتبع يعني مثل هؤلاء الشياطين، ولهذا لما كثرت الشهب نصب إبليس عرشه على البحر وبعث بعوثة، وقال حدث أمر، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أي نعم، فلما رجعوا قالوا هذا هو الأمر الذي حدث، لأنه في وقت نزول الوحي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم تحرس السماء من هؤلاء لئلا يختلط ما يسمعونه من الحق بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولهذا أي بيت أو محل أو بيئة يكثر فيها تلاوة القرآن تقل خزعبلات الشياطين والكهنة والسحرة، يعني متى ما وجد القرآن في صدر يعني من وفقه الله أو في بيت أو في يعني متى ما كثرت تلاوة القرآن في أي مجتمع قلت الكهان، وهذه قاعدة عامة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، أي صحيح البخاري. نعم. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي. نعم. والقرآن وحي، والسنة وحي، وأفراد الوحي نعم، الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال: إذا لكنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا وحي يعني بالإسلام بعد رسول الله محمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لأن الوحي كمل والحجة كملت، والله سبحانه وتعالى أنزل الذكر وحفظه وتكفل بحفظه إلى يوم القيامة. قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. نعم. إذن بعض الإجازات التي تكتب للقراء عن فلان عن فلان عن جبريل عن النبي عن جبريل عن اللوح المحفوظ خطأ. أي نعم، هذا على عقيدة الأشعرية أو الماتريدية. جبريل لا يأخذ من اللوح المحفوظ، يسمع من الله أي نعم الوحي، سواء كان قرآنا أو سنة، فيمضي به إلى حيث أمر عليه السلام. نعم. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. وقال في كتاب التوحيد مرة أخرى الحافظ بن حجر قال: خضعانا مصدر كقوله غفرانا قاله الخطابي. وقال غيره: هو جمع خاضع. نعم. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان. الله يتكلم بحرف وصوت. نعم، الله يتكلم بحرف وصوت خلافا للمعطلة، لكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كأصواتنا وليس ك، إنما سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، يسمعه من بعد. نعم، كمن قرب. سبحان الله وبحمده. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي. كل حال، هو المذكور أنه الوحي، كأنه مذكور في الحديث إذا تكلم الله بالوحي. شوف يعني اللفة شوي كيف هي، لفة التأويل. أي نعم، في الحديث ماذا يقول؟ إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوة. يعني هذه الكاف ليست للتمثيل، ليس كمثل شيء، لا شك في ذلك، لكن سماعهم شبه بسماعهم، يعني كتشبيهنا الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. أي نعم، فالسماع شبه بالسماع، ولا حاجة للتأويل واللفة. أي نعم، شوف هنا يعني كيف. نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات. شوف هنا، سمع على فعلهم هم، فالتشبيه تشبيه سماعهم بسماعهم. اي نعم، لا تشبيه الصوت بالصوت. نعم، ما في داعي لللفظة الأخيرة. نعم. قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان الحديد. قوله: ينفذهم ذلك، وهو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم عائد إلى الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة، أي يلقيه إليهم. نعم، ماشي. وقيل وهو أظهر، أي يخلص هذا أظهر، يخلص ذلك القول

قد يخطف البصر. نعم، لأنه أرسل بمهمة يتبع الشيطان، فلا تتبعه بصرك. نعم، قد يخطف البصر. نعم. قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب. ألقى الكلمة المسترق قبل أن يدركه الشهاب. نعم. وهذا لمن بعده. نعم. وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم. قال: أرأيت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في مكان ما، يعني خفي هؤلاء الكهنة والمنجمون، لا يظهرون إلا إذا درست معالم الرسالة، إذا اندرست معالم الرسالة في بيئة ما كثر الكهنة والمنجمون السحرة. هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة. إنك لا تخلق الميعاد. الأخ يسأل: السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل سماع الجن الكلمة التي يلقيها على لسان الكاهن والساحر تعتبر من الغيب الجزئي؟ لتوضيح ذلك، إذا كانت خبر فهي من الغيب الذي أخبر الله به، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، من الأشياء التي شاء الله عز وجل قدرا، لأن الله لم يأذن لهم بالاستراق، ولهذا تتبعهم الشهب، فقد يسمعها كونا قدرا. أي نعم، وهي من الغيب الذي أخبر الله به، ليس أنهم يعلمون الغيب هم بأنفسهم، حتى نقول يعلمون الغيب ولكن جزئي، ولا الكهنة يعلمون الغيب، يكذبون. أي نعم، أرجو أن يكون هذا على البال. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فإذا كان خبرا عن مغيب فالله الذي أخبر به، وهو حق وصدق. من ذا الذي لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قال: وفيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب. أريد أن أمثل الكلام اللي قلته قبل قليل، لنعتبر هذا بعيسى والدجال، يعني كلاهما جرى على يديه من الأمور الخارقة للعادة، لكن أحدهما كذب وقال هوى من عنده، وأحدهما صدق والثاني هو الصادق بإذن الله، ينبأ بما يأكلون وبما يدخرون بإعلام الله عز وجل، ويفعل ما يفعل بإذن الله. أما الدجال فهو يدعي الربوبية أنه بنفسه، فهذا كاذب وهذا صادق، فرق بين الصادق والكاذب معلوم. هؤلاء كذبا لأنهم يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وهو هذا الذي اطلعوا عليه، إنما اطلعوا عليه إما بإذن الله كونا أو يكون من الشرع لكن جحدوه وزعموا أنهم أتوا به. لكنه غيب نسبي لأن البشر لا يعلمون ما أنزل إلا هؤلاء الشياطين الذين استرقوا. يعني يقصد بالجزء النسبي، النسبي هذا شيء، النسبي بالنسبة ما يسمى غيب، يسمى بالنسبة لمن لا يعلمه هو غيب. حتى مسألة الجنين لما يكتشف في بطن أمه، إذا اكتشف ليس غيبا، فمن يدعي أنه يعرف الغيب يكذب، لا يعلم الغيب إلا الله. الأمر إذا كشف ليس غيبا، لكن الخبر إذا أخبر عن مغيب، فإن كان عن طريق الاستماع فقد أذن الله كونا لكن لم يأذن شرعا، وإذا كان عن طريق الشرع فهذا مثلا الذي علمه من شرع الله عز وجل يعني كذب في نسبته إذا ادعاه لنفسه، لكن إذا أسند خلاص. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وفيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب الصعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة أو المنافرة ونحو ذلك، لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله: فيكذب معها 100 كذبة، يعني كل هذا يدل على أن هذه مربوبة معبدة، فكيف يكون لها تأثير، كيف يكون لها فعل هذه الكواكب؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ليست مؤثرة بل هي مسخرات، الله سخرها بأمره، ليس لها تأثير بذاتها نحس أو سعد كما يعتقده أصحاب العقيدة الفاسدة. فلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كله لله عز وجل خلقا وأمرا. توقعات بأدلة، هم يقولون نتوقع، ما قالوا نتوقع، لا ما تدخل في هذا، يعني يقول يبدو لنا من بعض الأدلة وكذا نتوقع أن يكون كذا بإذن الله تعالى، خلاص يعني برئوا منه، يعني كأن تستدل ببعض العلامات وتقول والله أتوقع والأمر بيد الله تعالى، هذا يعني ما يدخل في هذا، ما يدخل في التنجيم ولا يدخل في قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب مثل ما تتوقع يعني الأخطار بأدلتها وبعلاماتها، لكن أحد يكون عنده مثلا إدراك بعيد لأشياء، لعلامات بعيدة أو لعلامات، أو بعض الناس يكون عنده مراصد يعني أشياء يتوصل بها إلى ما لا يتوصل بها المعتاد، فبناء على هذا لا يدخل في هذا. قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق وما خلط فيه فهو كذب. صدق في ذاته في حقيقته، لكن هم يكذبون لأنهم يزعمون أنهم علموا ذلك بغير نعم بغير هذا السند. نعم. وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن. نعم. ويفتتنان بوليهما من الشياطين ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. نعم يفتتن. نعم هذه فتنة، حتى أن بعض من الإنس إذا جاءه المريض ربما يكون هذا الإنس له رئي من الجن أو له عويل من الجن يخبره بأحوال هذا الإنس الذي قدم إليه، يقول أنت كذا وفعلت كذا وترك جيت من كذا وتحس بكذا، الذي أخبر هذا الكاهن يعني جني أو، فمسكين هذا الذي قدم عليه يعني يستسلم له، يظن أن هذا الإنس يعرف كل شيء. أي نعم. وهذا بسبب مكيدة أعوانه من الجن، قرينه من الجن. نعم. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا يوم كذا وكذا، هكذا بيض المصنف في هذا الموضع. ولفظ الحديث في الصحيح فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. نعم كذا وكذا، كلمة هكذا خطأ. نعم الها تكون واو كذا وكذا. نعم هي أربع أربع كذا كذا وكذا كذا وكذا. أين؟ والمعنى أن الذين يأتون الكهانة يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان في فيما سمعوه من الوحي ويذكرون. يصدقون يعني يوافقون الحق، لا أنهم يصدقون في ذاتهم، ليسوا صدقة.